إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. هذا والمجلس 91 بعد 100 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله، باب في تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها، وكلمة فراش يكنى بها عن الجماع. باب في تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إذا دعاها ولم يكن لها عذر شرعي، يعني امتنعت بغير سبب أو عذر شرعي، كأن كانت مريضة أو كانت حائضا أو نفساء، أو عليها الصيام واجب وضاق الوقت، كأن كان عليها مثلا 10 أيام من صيام رمضان وهي في شعبان لم يبقى على رمضان الآتي إلا 10 أيام، ففي هذه الحالة عليها أن تطيع ربها وليس لزوجها عليها طاعة. النبي عليه الصلاة والسلام بين في ذلك الحديث ما الذي لها وما الذي عليها، لأن كما للمرأة على الرجل حقوق كذلك للرجل على المرأة حقوق. من أهم حقوق المرأة المهر وحسن العشرة بالمعروف والنفقة والمبيت وحسن الخلق، وحقوق الرجل على المرأة أهمها الطاعة والاحترام، وألا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته لمن يكره، وتلبي طلبه إن أرادها لشهوته، ولا تصوم نفلا وهو شاهد إلا بإذنه. هذه كلها من حقوق الرجل على زوجته. الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح، متفق عليه، وفي رواية حتى ترجع. لأن الرجل قد تتحرك فيه شهوة، إن لم يجد تصريف الشهوة في الحلال فإن أبت الزوجة أن تعطيه حقه الشرعي حرضته بذلك وفتحت له أبواب الحرام. وكم من الطلاق وقع بسبب غباء أو حماقة بعض الزوجات، أنها لا تتزين لزوجها، لا تطيع، تتطاول عليه بلسانها، فلا يجد في بيته إلا القلق والهم والحزن، فيذهب خارج البيت ويتسلط عليه الشيطان ويفتح له باب الحرام. وليس ذلك مبررا له ليقع في معصية، وإنما نقول رحم الله من أعاننا على طاعة، فكل منا يعين الآخر على طاعة الله، كما بين عليه الصلاة والسلام في صفات المرأة الطيبة الصالحة عندما قال صلى الله عليه وسلم: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعت، وإن نظر إليها سرت، وإن أقسم عليها أبرت، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. باب في تحريم صوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر إلا بإذنه. تريد أن تصوم نفل، لا ينبغي لها أن تصوم إلا أن تستأذنه قبل الفجر أو في الليلة التي تسبق هذا اليوم: أتأذن لي أن أصوم غدا صيام نفل؟ طبعا إذا كان غائب فهي حرة، إذا كان مسافرا هي حرة تصوم بلا استئذان، لكن وهو شاهد لا بد أن تستأذنه في صوم النفل. العلة أن حق الزوج أوجب ومقدم على كل النوافل من الطاعات، حقه أولى من هذه الطاعة. انظر إلى عظمة الإسلام وهو يحفظ للرجل كل هذه الحقوق. طيب، إذا الرجل فرط في حق الله تبارك وتعالى وما استقام، فإنه قابل هذه النعم كلها بالجحود. من أراد أن تستقيم له زوجته فليستقم هو أولا على أمر الله، فباستقامته يصلح الله تعالى له زوجته. والكلام أيضا للزوجة: من أرادت أن ينصلح حال زوجها وأن يستقيم فلتستقم هي أولا، ولتكثر له من الدعاء، فإن القلوب بيد الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. شاهد يعني حاضر غير مسافر، مقيم. ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، متفق عليه. هذه من الحقوق الأصلية للزوج، حتى لو لم يأذن لأبويها أن يدخل بيته فهذا حقه. إن طلب منها أن المرأة الفلانية أو فلانة بنت فلان لا تدخل بيتي فهذا حقه، لأن الزوجة هو قيم البيت، وللرجال عليهن درجة، وأوجب حقوق الرجل على زوجته أن تطيعه إذا أمرها، وهو له الحق في أن يدخل بيته من شاء. لكن الرجل الكريم السمح الطيب لا يقطع رحم المرأة عن أهلها، ولا يمنع أحدا من أهلها أن يأتوا إلى زيارة بيتها، فهذه من العشرة بالمعروف، لقول الله جل وعلا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. الأبواب التي ستأتي متعلقة بقى بالصلاة، مسألة سبق الإمام في الصلاة، في أمور كثيرة متعلقة بهيئة المسلم وهو يقف بين يدي الله، مسألة الالتفات، التفات البدن أو التفات القلب، هذه أبواب كلها متعلقة بحال المصلي مع ربه أثناء الصلاة. باب في تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام. بعض الناس عنده منقول هواية أو شهوة مسابقة الإمام، رغم أنه يعلم يقينا أنه ما هوش خارج من الصلاة إلا بعد تسليم الإمام، فلماذا يسبقه؟ إذا سبق الإمام في بعض الأركان بطلت صلاته، كأن سبق الإمام في تكبيرة الإحرام والإمام لسه ما دخلش في الصلاة، هو كبر قبليه، هذا بطلت صلاته لأنه ما دخل مع الإمام. المفروض أن يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل بعدما أن يكبر الإمام. لو سلم قبل أن يسلم الإمام أيضا بطلت صلاته، لأنه الإمام إنما جعل ليؤتم به. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ متفق عليه. يعني تمثيل لهذا الذي يسابق الإمام بصورة الحمار وهو حيوان بليد، وقد مثل الله عز وجل به بنو إسرائيل في الكتاب عندما لم يراعوا ما أنزل إليهم من شرع الله من الحلال والحرام، فقال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فالله عز وجل ضرب هذا المثال، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في هذا الحديث أنه من يرفع رأسه قبل الإمام يسابقه، ألا يخشى أن يحول الله صورته أو رأسه رأس حمار؟ باب في كراهة وضع اليد على الخاصرة في الصلاة. الخاصرة اللي هي وسط الوسط نسميه، اللي هي تحت الأضلاع وفوق الحوض، يعني يضع يده هكذا، أنت لا أدري أنتم تروني أو لا ترون، لكن الخاصرة معروف، يعني يضع يده هكذا مثل وقفة المتكبر. وضع اليد على الخاصرة قيل له حكم كثيرة في النهي عنه، أن هذه وقفة الشيطان، وقيل الحكمة من ذلك أنه فعل اليهود، وقيل الحكمة من ذلك أنها فعلة المتكبرين، الذي يقف يحط يده في وسطه هكذا ويضع يده على الخاصرة، وقفة المتكبر التي لا تليق بوقفة العبد بين يدي الرب، وقفة الصلاة التي فيها الذل والانكسار والعبودية لله عز وجل. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخصر في الصلاة، متفق عليه، يعني يضع يده على الخاصرة. لو أن الطعام حضر وحضرت الصلاة، السنة أن نبدأ بالطعام قبل الصلاة، إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء، حتى لا ينشغل قلب المسلم بالطعام والشراب وهو بين يدي الله عز وجل. لكن ما كنش دي عادة، لا يكون عادة أن يتعمد أن يضع الطعام دائما قبل الصلاة، لكن يتخير الأوقات إما بعد الصلاة وإما قبلها، لكن إذا الطعام حاضر وأقيمت الصلاة يبدأ بالطعام، هذه السنة. باب في كراهة الصلاة بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه، أو مع مدافعة الأخبثين وهما البول والغائط، الحاقن والحاقب، كلاهما صلاته مكروهة. هنا الإمام النووي لأنه فقيه ذكر الكراهة وليس التحريم، يعني لو حضر الطعام، طعام العشاء أو الغداء، وأنا قمت إلى صلاة الظهر إن حضر الغداء، أو قمت إلى صلاة العشاء إن حضر العشاء، الصلاة هنا صحيحة لكن مع الكراهة، ليس هذه بالتحريم، يعني لو قام إنسان يصلي فلا حرج. لو كان حاقب يعني محصور في البول، أو حاقل يعني محصور في البول، حاقب محصور في الغائط. لو كان محصورا في البول أو الغائط ودخل إلى الصلاة، الصلاة صحيحة لكن مع الكراهة. وعند بعض الأئمة قال ببطلان الصلاة طالما أنه حاقل يعني محصور بول، أو حاقب يعني محصور في البراز، فإن صلاته باطلة عند بعض الأئمة، لكن عند غيره فالصلاة مكروهة. عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام، يعني لا صلاة كاملة فيها خشوع وحضور قلب بحضرة طعام، لأن القلب مشغول، ولا وهو يدافعه الأخبثان. رواه مسلم. قلنا الأخبثان هما البول والغائط. باب في النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة. والإنسان يصلي من السنة أن يضع بصره موضع سجوده لا أن ينظر إلى السماء. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري. يعني أصابوا بالعمى، خطف البصر يعني أصابوا بالعمى والعياذ بالله. وهذا من باب تأديب الأمة وتعليمها. وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى جعل بصره موضع سجوده. جينا بقى الموضوع الالتفات في الصلاة. الالتفات على وجهين، التفات قلب والتفات بدن. التفات القلب بالغفلة عن الله ونحن في الصلاة، أن يتذكر العشاء أو الطعام أو موعد معين أو تجارة أو ربح أو صفقة، يتذكر أي شيء وهو بين يدي الله، غافل عن قراءة الإمام وعن تلاوة القرآن وعن الحضور في السجود والركوع وعن الدعاء حال السجود. هو مع الله ببدنه ولكن ليس معه بقلبه ولا بعقله. هذا هو التفات الأول، وهذا أخطر التفات. ليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها، والخشوع هو روح هذه الصلاة. ربما خرج الإنسان من صلاته وليس له إلا نصفها، إلا ثلثها، إلا ربعها، وربما خرج من صلاته ليس له منها شيء. فليس للمرء من صلاته إلا ما عقل منها. وعايز تعمل اختبار، اسأل نفسك، أو الإنسان يسأل نفسه أو يسأل غيره، ما الذي كان يقرأه الإمام اليوم في الصلاة في الركعة الأولى؟ إذا الإنسان خرج من الصلاة صلاة المغرب أو الفجر أو العشاء، يسأل نفسه يقرأ الإمام ماذا كان يقرأ. إذا كان غافلا عن القراءة معناه أنه كان حاضرا ببدنه، أما قلبه فإنه مغيب والعقل مغيب. وهذه أكبر مصيبة، لأن من سوء الأدب أن يحضر الإنسان بين يدي الله وقلبه غافل وعقله شارد، كالذي يقف والعياذ بالله مع الاختلاف ولله المثل الأعلى أمام مديره، فمديره بيقول له كلام وتعليمات وأشياء مهمة، وهو واقف معاه يبرق له وعينيه مفتحة وبدنه ما شاء الله ساكن. وقال المدير بعد ما خلص قال له فهمت كلامي؟ قال له أيوه. قال له كنت بقول إيه؟ قال له والله ما أنا دريان، والله ما أنا عارف حاجة، أنا مش متذكر ولا كلمة من اللي قلته. هل يعاقبه أو لا يعاقبه؟ لذلك الصلاة ممكن إذا كانت بهذه الغفلة المقيتة أن تكون سبب في أن يضرب بها العبد وتقول له ضيعك الله كما ضيعتني. وإذا ضاعت الصلاة من حياة المسلم ماذا بقي له؟ الإسلام أسهم كثيرة، فإذا ضاع سهم الصلاة وهو أهمها عمود الإسلام فماذا بقي له بعد ضياع الصلاة؟ باب في كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر. أنا كلمت عن النوع الأول من الالتفات، هو التفات القلب. لكن في التفات البدن، التفات البدن فيه كراهة تنقص من ثواب الصلاة، لكن بشرط إذا التفت بعنقه أو بعينه. يعني هو واقف كده التفت بعينه لأحد أو بعنقه، لكن لازال البدن اللي هو الصدر إلى القبلة. لكن لو التفت بصدره، يعني واقف هكذا ثم التفت بصدره هكذا، ففي هذه الحالة تبطل صلاته، لأن الصدر ما توجه للقبلة، والتوجه إلى القبلة شرط في صحة الصلاة. فإذا التفت ببدنه كله أو بصدره عن القبلة بطلت صلاته وعليه الإعادة، لكن إن نظر بعينه أو التفت بعينه أو بعنقه ما بطلت صلاته، ولكن دخل في الكراهة التي تنقص من ثواب الصلاة ومن تمام أجرها. لذلك الإمام النووي قلنا لأنه فقيه بينتقي الألفاظ الشرعية، مرة يقول لك التحريم، مرة يقول لك الكراهة، ففي عنوان الباب هنا بيقول كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر. طب إذا كان في عذر لا حرج من هذا. عن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة، فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. معنى الاختلاس يعني الأخذ بسرعة في خفاء، الأخذ بسرعة في خفاء، هذا اسمه اختلاس، في حين غفلة يكون الإنسان غافل عن شيء مهم فيسلب منه بسرعة في خفاء في حال غفلة، ده اسمه اختلاس. فالشيطان لا يريد أن يغنم المسلم بالأجر والثواب كاملا، طيب كيف ينقص أجره وثوابه؟ أن يختلس منه من الصلاة، فيبقى داخل في الصلاة ولكن يشغله بموضوع. وتلاقي عجيب الأمر أن كثير من المواضيع المهمة أو الغائبة لا تأتي إلا في الصلاة. جاء رجل لأبي حنيفة رحمه الله يسأله عن خبيئة ضاعت منه. طيب أنت يعني تيجي تسأل سؤال فقهي، إنما بتدور على حاجة ضايعة، ما شأن الفقيه بشيء ضائع؟ فماذا فعل أبو حنيفة رحمه الله؟ قال له: قم في الليل فصل ركعتين واسأل ربك أن يذكرك أين هذه الخبيئة وأين ذهبت. فلما قام الرجل وصلى جاءه الشيطان في صلاته فأخبره أين الخبيئة، فتعجل في صلاته وجاء، فسأل أبو حنيفة: ماذا فعلت؟ قال: ما أن بدأت الصلاة حتى تذكرت أين وضعت خبيئتي فتعجلت وانصرفت. قال: علمت أن الشيطان لم يكن ليدعك تصلي ركعتين لله خاشعا، أو في قوله. يعني أمور عجيبة تجد الإنسان لا يتذكرها إلا وقت الصلاة، غير الصلاة كأنه في حالة غيبوبة، كأنه في حالة سكر. ولذلك الإنسان ينتبه أن الشيطان لص الإنسان، وأسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته، بدل ما تكون كلها لله جعل نصفها لله ونصفها لمن شغل به، أو ربعها لله وثلاثة أرباع لغير الله. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد ففي التطوع لا في الفريضة. رواه الترمذي. طبعا في الفريضة الأمر أشد، لكن في التطوع جائز، كنا لعذر دون البدن، ما يبقاش بصدره وبدنه ولكن بعينه أو بعنقه. الآن أحكام متعلقة بالصلاة والمقابر، الجلوس على القبر وتجصيص القبر والصلاة إلى المقابر، باب في النهي عن الصلاة إلى القبور. عن أبي المرثد كناز ابن الحصين رضي الله عنه، هذا صحابي بدري روي له حديثان عن النبي عليه السلام، هذا أحدهم، اسمه أبو مرثد كناز ابن الحصين رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. متفق عليه. يحرم الجلوس على القبر والاتكاء عليه والمشي فوقه، السبب أن ما تحت هذا القبر مسلم، والمسلم محترم حيا وميتا. الإمام الشافعي يقول رحمه الله: أكره أن يعظم مخلوق حتى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. انتهى كلام الشافعي، هذا كلام الشافعي رحمه الله. هذه الشريعة تنفي نفيا تاما قاطعا تعظيم وتقديس الأشخاص. لذلك بعض المشايخ أو الدعاء أو الأئمة يفتنهم العوام بهذا النفخ المستمر: العالم، العلامة، البحر، الفهامة، الأوحد، الأكبر، الأعظم. عمرنا ما سمعنا الصحابة ينادوا على أبو بكر: يا فضيلة العالم الشيخ أبو بكر الصديق، يا أبا بكر، على طول مباشرة. يا فضيلة الأستاذ المحترم المبجل الكبير العظيم عمر بن الخطاب. يا عمر، هم لا يحبون التكلف، كان ينادي بعضهم بعضا بالاسم مجردا، لكن إذا أردنا على باب الأدب ونحن نؤدب أنفسنا مع العلماء لا حرج من هذا، لكن دون المبالغات التي يقدس فيها الناس بعض الأشخاص، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ودي أكبر فتن الدين. بعض الناس قد يعظم ويقدس ويكبر وينفخ وينتفخ ويعظم، وبعدين بعد كده يقع في زلة أو في فتنة، فالعوام تصدم، ليس فقط في العالم، تصدم في الدين كله، فيضعون العلماء والدعاة كلهم في سلة واحدة. ومن هنا من صور التعظيم والتقديس أن يجعل لإنسان قبر، والرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة إلى القبور وقال لا تجلسوا عليها، بل يسوى القبر بالأرض كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ونهى أن يدوس الإنسان على القبر، يمشي فوقه أو يجلس عليه أو يتكئ عليه، فعظيما لحرمة المسلم. رجع تاني الإمام النووي لما تعلق بأمور متعلقة بالصلاة، وهي المرور بين يدي المصلي. من السنة إذا أراد الإنسان أن يصلي أن يجعل له سترة، حتى لو بيصلي في الصحراء. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى في الصحراء جعل خطا خط خطا في الرمال هكذا كنوع من السترة، أو وضع عنزة أو عصا أمامه يصلي إليها. طب وأنا في المسجد أصلي إلى سارية عمود من الأعمدة أو إلى جدار المسجد، أو أجعل المصلي أمامي سترة لي، أو أخط خطا، والحمد لله الآن في المساجد جعلوا فراش المسجد معظم خطوط، إذا الخط هذا المرسوم يعتبر سترة لك، يعني حدودك أنت تصلي إليها، لأنه يحرم المرور بين يدي المصلي. وهنا الإمام النووي لأنه فقيه اختار اللفظ التحريم، ما قالش كراهة المرور، قال تحريم المرور بين يدي المصلي، إذا كان يصلي ما تمشي أمامه. طب إيه المسافة اللي بينه وبين المصلي؟ قيل المسافة هي موضع سجوده، وقيل ثلاثة أذرع كما ورد في السنة، يعني ثلاثة أذرع أو موضع سجوده. مش واحد بيصلي في آخر المسجد وبعدين أنت عايز تعدي من أول المسجد تقول والله بيصلي، نقول له لا، هو سترته موضع سجوده فقط، لكن إذا مررت بعيدا عنه عن موضع سجوده فأنت لم تمر من أمامه، لأن موضع سجوده إذا كان عليه سترة أو خط أو علامة فلا حرج أن تصلي، لأن هذا هو الذي لا ينبغي لأحد أن يمر فيه بين يدي المصلي. عن أبي الجهيم عبد الله ابن الحارث ابن الصم الأنصاري رضي الله عنه، هذا الصحابي من الأنصار، أيضا روي له حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي. هذا من باب التحذير، يعني لم يذكر العقوبة. عارف لما تيجي تعاقب الإنسان تقول له مش عارف أعمل فيك إيه، أنت لا تدري ماذا سنفعل بك، ومن هنا أبهم العقوبة لعظمها عند الله تبارك وتعالى، وده من باب التنفير والترهيب حتى لا يقع أحد في مثل هذه المعصية. لو يعلم المار بين يدي المصلي، يعني من الإثم، ماذا عليه يعني من الإثم، لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال الراوي لا أدري قال 40 يوما أو 40 شهرا أو 40 سنة، متفق عليه، دي رواية البخاري ومسلم. في رواية للبزار قال أن يقف 40 خريفا يعني 40 سنة، يعني أفضل يقف 40 سنة ولأنه يمر بين يدي المصلي هذا المتعجل، طبعا إلا في حالة واحدة، في حالة صلاة الجماعة مثل يوم جمعة أو صلاة العيد، سترة المأمومين هي الإمام، يعني لو مر بين الصفوف فما يعتبرش مرور بين يدي المصلي، لأن سترة كل المأمومين هي مين؟ هي الإمام. طالما أنه لم يمر بين يدي الإمام إذن كأنه لم يمر بين يدي المصلي، يعني لو مر بين الصفوف حتى يدرك الركعة أو في فرجة في الصفوف بالذات في صلاة الجماعة، أو عندما نرى في الحرم أو الحرمين المدينة مكة والمدينة نرى الناس أحيانا تمر بين الصفوف حتى يدرك مكان للصلاة، ده مش مرور بين يدي المصلي، لأن سترة المأموم حينئذ هي الإمام، فهذه حالة مستثناء. باب في كراهة شرع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة، سواء كانت النافلة سنة تلك الصلاة أو غيرها. يعني أقمنا الصلاة، ما يجيش واحد يصلي نفل، كبعض الشباب أقيمت الصلاة صلاة الفجر فأراد أن يكبر ليصلي صلاة السنة، فقال له صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعة، الصبح أربعة، الصبح أربعة. فنهى أن يصلي نافلة إذا أقيمت الصلاة، ودي خلاف بين الأئمة بعضهم بعض. الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله قالوا أنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، حتى لو بيصلي نفل يقطعها. الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال: إلا سنة الصبح القبلية، وله في ذلك أدلة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدعوها وإن طردتكم الخيل، يعني لو الخيل دخلت عليكم المسجد طردتكم ما تتركوا سنة الصبح القبلية، عند أبي حنيفة رحمه الله. لذلك بعض الإخوة الأحناف ترى إذا أقيمت الصلاة وتلاقيه يصلي السنة، أو جاء متأخر قبل الإقامة بدقيقة أو نصف دقيقة ويصلي السنة. لكن عند أبي حنيفة ووافقه الإمام مالك لا حرج في ذلك إذا ضمن أن لا تفوته الركعة الأولى، لكن إذا خاف أن تفوته الركعة الأولى فالأصل فيها أن يدرك الإمام حتى لا يفوته الركعة الأولى من الصلاة. طيب، إذا كان في صلاة نفل ركعتين صلى ركعة وبقيت ركعة، له في هذه الحالة أن يقطع ويلحق بالإمام، لكن إذا صلى ركعتين لا حرج أن يخفف الثانية حتى يدرك الإمام في الركعة الأولى ولا تفوته. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، رواه مسلم. إيه الحكمة؟ الحكمة أن لا يفوته من الصلاة شيء، يبدأ مع الإمام بتكبيرة الإحرام، بسماع قراءة سورة الفاتحة، بسماع قراءة السورة التي بعد الفاتحة، أو إذا كان في صلاة سرية لا يفوته فضل موافقة الإمام، فلا صلاة إلا المكتوبة إذا أقيمت الصلاة. الأئمة ذكروا علة أخرى وهي النهي عن الاختلاف على الأئمة، لأن إمام المسجد لا ينبغي أن يختلف عليه ولكن أن يوافق دائما، لأن أهل الفرق الضالة ماذا كانوا يفعلون في الماضي؟ كانوا في المسجد صلاة الجماعة الأولى مع الإمام الراتب، يجوا متأخرين عشان يصلوا جماعة تانية، هذا معتادين، مش لعارض، ممكن يكون الإنسان لسفر أو لعارض أو تأخر للمصلحة أو كان عابر سبيل فجاء متأخر، لكن بعض الفرق الضالة في الماضي كانوا لا يحبون الإمام أو لا يريدون الاهتمام به، فيعملوا إيه؟ ينتظروا حتى يفرغ الإمام من الصلاة وبعدين يجوا مرة تانية فيصلوا جماعة ثانية في المسجد. هذا هو الذي كان يخاف منه خوف الفتنة أن يختلف على الأئمة، ودي برضو علة من العلل استنبطها الفقهاء. موضوع صيام يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد، في نهي عن إفراد الجمعة والسبت والأحد بصيام إلا إذا صام يوما قبله أو يوما بعده أو وافق صياما يصومه أو صياما جاء به نص. أعطينا مثال: يوم عرفة صادف يوم الجمعة، ما في حرج أن أصومه، لأن التخصيص هنا ليس للجمعة إنما التخصيص لما خصصه الشرع بنص آخر وهو صيام يوم عرفة. مثلا يوم عاشوراء صادف يوم السبت، لا حرج أن أصومه منفردا، وإن كان الأفضل أن يصوم معه التاسع. طيب لو أراد أن يصوم يوم الجمعة صوم نفل مطلق، نقول له لا حرج، لكن صوم يوم قبله ويوم بعده، لكن لا تفرده بصيام. باب في كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أو لو ليلته بصلاة. بعض الناس يتعمد يجي يوم الخميس بالليل يقول لك عندنا قيام جماعي هنقوم كلنا مع بعض، في نهي من النبي عليه الصلاة والسلام عن أن تقام ليلة الجمعة ويخصها بقيام، حتى لا يدخل تشريعا يتعبد به الناس لم يأذن به الله. لو أخذ سورة الدوام معناها أنها أصبحت عبادة، لكن لو كم مرة في السنة أو توافق أن بعض الناس عندهم إجازات وأرادوا أن يجتمعوا على طاعة نقول هذا لا حرج، لكن أن يخصصها كعبادة يواظب عليها عبادة راتبة هذا قد جاء بعبادة لم تشرع ولم يأتي بها النبي عليه الصلاة والسلام. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. متفق عليه. إيه العلة؟ الحكمة أن ربنا سبحانه وتعالى استأثر بيوم الجمعة له فخصه بعبادة وهي خطبة الجمعة وصلاة الجمعة، فلا ينبغي للعبد أن يخصه بغير ما خصه الله به، هذه واحدة. الأمر الثاني: في يوم الجمعة من العبادات التي شرعها الله ما ينشغل بها المسلم، مثل غسل الجمعة، التذكير إلى الصلاة في الذهاب إلى المسجد، كل هذه قراءة سورة الكهف، كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كل دي وظائف وأعباء على المسلم يوم الجمعة. فالله سبحانه وتعالى من باب التهوين على المسلم جعل كراهة صيام هذا اليوم حتى يتفرغ لبقية هذه الوظائف من العبادات والأعمال الصالحة ليؤديها المسلم بغير سآمة ولا ملل. ومن هنا يستحب للحاج يوم عرفة أن يفطر. طب ليه يفطر برغم الصيام ده يكفر سنتين؟ لأن الحاج مشغول بأعمال يوم عرفة من الدعاء والصلاة والابتهال والذكر، فهذا يكون أعون له على الطاعة. لذلك تخصيص كراهة يوم الجمعة بصيام هذا ليتفرغ المسلم لغيرها من الطاعات والأعمال، وهذا من باب الرحمة من الله تبارك وتعالى بعباده. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوما قبله أو بعده، اتفق عليه. وعن محمد بن عباد قال: سألت جابرا رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الجمعة؟ قال: نعم، اتفق عليه. وعن أم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. رواه البخاري. وأخذ منه جواز قطع النافلة، فيه دليل على جواز قطع النافلة. ومنه الحديث رسول عليه الصلاة والسلام: الصائم أمير نفسه. الصائم طبعا صائم صيام المتطوع، الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. طب ليه لما قال صوم يوم قبله أو يوم بعده؟ عشان تكون النفس قد اعتادت الصيام فلا يشق عليه لو انفرد بنفسه، وهذه من الحكمة، حتى أيضا يكون في خلاف ومخالفة لسنة اليهود والنصارى، أنهم يعظمون، اليهود يعظمون يوم السبت والنصارى يعظمون يوم الأحد، ونهينا أن نتشبه بهم في أن نخص هذا اليوم بمزيد عبادة غير الذي شرعه الله تبارك وتعالى. موضوع الوصال في الصيام، كلمة وصال هذا من خصائص النبوة، من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وله خصائص كثيرة. وفي كتاب على فكرة اسمه خصائص النبوة، كتاب نفيس من الإمام السيوطي رحمه الله. من خصائص النبوة الوصال. إيه معنى الوصال؟ مش الوصال تتابع الصوم، لا، الوصال أن يتابع الصيام دون أن يفطر. يأتي عليه وقت الغروب ما يفطرش، يظل صائما إلى الفجر حتى يصل يوما بيوم آخر، فكأن الصيام متتابع ليلا ونهارا ليلا ونهارا. هذا الوصال نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو من خصوصياته، وسيأتي السبب في هذا. باب في تحريم الوصال في الصوم، وهو أن يصوم يومين أو أكثر ولا يأكل ولا يشرب بينهما. وعن أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، متفق عليه. لكن لو كان الوصال لسبب أو لعذر، مثل أن يكون مريض حطل جلوكوز أو حطل محاليل، هذا ما واصل برغبته ولكن واصل رغما عنه لأنه مريض. نحن نتكلم على الوصال على قصد التعبد لله، أن يتعبد بوصل الليل بالنهار قربة إلى الله. عن ابن عمر رضي الله عنه قال عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: إنك تواصل، أتنهانا عن أمر أنت تأتيه؟ شبع الجواب. قال: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى، متفق عليه. هذا لفظ البخاري عند مسلم: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. يعطي ربنا تبارك وتعالى القوة ويمده بمدد من عنده ويطعمه ويسقيه، هذه خصوصية انفرد بها النبي عليه الصلاة والسلام وكرامة له من ربه. رجع تاني لما يتعلق ببعض الأحكام الفقهية بالمقابر. قال: باب في تحريم الجلوس على قبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر. رواه مسلم. باب في النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه. التجصيص معناها بناؤه بالجص وهو الجبس أو الجير، لا يبنى بهذا من باب أن هذا إنفاق للمال في غير منفعة تعود على أصحابه. عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. في باب سنمر عليه سريعا لأن هذا الباب متعلق بالرقاب وليس هناك رقاب الآن، باب في تغليظ تحريم إباق العبد من سيده، يعني هروبه من سيده. في حديثين عن جرير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما عبد أبقى فقد برئت منه الذمة، رواه مسلم. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة، رواه مسلم. وفي رواية: فقد كفر. في باب متعلق بالحدود الشرعية، كلمة الحد الشرعي أو الحدود الشرعية معناه العقوبات المغلظة التي فيها عقوبة مقدرة شرعا. وفي 6 حدود ذكرت في القرآن والسنة، حدود مهمة جدا. الحد الأول حد القتل، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض، هذا حده القصاص، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حد القتل. الحد الثاني حد الزنا، وحد الزنا لمن كان غير محصن رجل أو امرأة جلد مئة جلدة وتغريب عام، لكن إذا كان محصنا فالرجم بالحجارة حتى الموت، وقد ثبت الرجم بصحيح السنة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الحد الثالث وهو حد القذف، القذف معناها أن يتهم امرأة أو رجلا بالزنا، وحد القذف 70 جلدة كما ذكر في سورة النور. الحد الرابع وهو حد السرقة، وحد السرقة قطع اليد كما قال ربنا جل وعلا: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. والحد الخامس حد الحرابة، والحرابة ينطبق على قطاع الطرق الذين يروعون الآمنين فيقتلونهم أو يسرقون أموالهم أو يعترضون على أعراضهم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. طبعا العقوبات كلها مذكورة ترجع إلى القاضي الذي يحكم في هذا قاطع الطريق وما يناسبه بحسب الجرم الذي وقع فيه. يعني لو كان قتل من هؤلاء الناس في الطريق أنفسا يقتل، لو كان سرق فقط ولم يقتل أحد فأرجع إلى عقوبة أخرى مثل قطع اليد، وهكذا. الحد السادس وهو شرب الخمر، وهذا فيه 70 جلدة لقول عمر رضي الله عنه واتفاق الصحابة معه رضي الله عنهم أجمعين. هنا في تحريم الشفاعة في الحدود، إذا إنسان أصاب حدا وبلغ إلى ولي الأمر فلا شفاعة، أما إذا لم يبلغ فالسنة هي الستر عليه. قال الله تعالى: الزاني والزانية الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. أما الحديث فذكر النبي صلى الله عليه وسلم شأن المرأة المخزومية، طبيعة السرقة اللي هذه المرأة كانت بتسرقها طبيعة عجيبة، كانت تستعير المتاع وتنكره، تأخذ من امرأة قدر أو ثوب وبعدين تقول لها: أنا ما أخذت منك شيء. فاعتبر الاستعارة وإنكار هذه الاستعارة وعدم ردها إلى أهلها بمثابة السرقة، ورغم معروف السرقة هي أخذ شيء محترم من حرص، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر أن إنكار المتاع هذا يعد من السرقة، والمرأة شريفة في قومها. لكن السرقة أحيانا لا تكون من فقر، أحيانا بتكون مرض نفسي، أو أحيانا تكون لعادة، أو أحيانا تكون لتكميل نقص. وهذه المرأة والحمد لله بعدما أقيم عليها الحد كما قالت عائشة تابت وحسنت توبتها. عن عائشة رضي الله عنها أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما وعن أبيه. فكلمه أسامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب. أصل الفعل خطب، لكن علماء اللغة يقولون الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. اختطب معناها، قال خطبة مهمة بليغة حاسمة صارمة، فاختطب ثم قال: إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. الشريف معناه المعظم الذي له وجاهة، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وهنا الاختلاف في القصاص وتطبيق القانون، أن يطبق على فئة وفئة لا. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد وحاشاها سرقت لقطعت يدها، متفق عليه. وفي رواية: فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله. قال: ثم أمر بتلك المرأة فقطعت يدها. زاد البخاري: ثم تابت بعدما تزوجت، ثم تابت بعد وتزوجت. في آخر بابين معنا، ودول متعلقين بأمور طبية وصحية، وثبت بالعلم الحديث الآن المضار الهائلة الجسيمة لمن يقع في مثل هذا. وسبحان الله، هذه من مشكات النبوة ومن أنوار النبوة ومن دلائل صدق النبوة، أنه لا ينطق عن الهوى. مسألة البول والتغوط في طريق الناس أو في الماء الراكد، هذه من أكبر الأسباب التي تنتشر بها الأمراض وتكون بيئة خصبة لكثير من الميكروبات ومن الجرثومات التي تنشر الأمراض عبر الهواء وتكون سببا لأذى الناس ومضارهم. باب في النهي عن التغوط في طريق الناس وظلهم وموارد الماء ونحوها. طبعا البول ينهى عنه، لكن التغوط أشد. يجي تحت شجرة يتغوط، قد يكون هذا طريق الناس يجلسون فيه ويتفرعون، أو في بئر ماء والعياذ بالله. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. اللاعنين مثنى لاعن، هذا اسم فاعل. طيب، لما نقول لاعن معناه السبب المقتضي للعن، أن من فعل هذا فتأذى الناس به يلعنونه، يقول لعن الله من فعل هذا. قالوا: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. رواه مسلم. باب في النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الماء الراكد. رواه مسلم. لو أردنا زيادة في مثل هذه المعاني، في كتاب اسمه الطب النبوي لابن القيم رحمه الله، وهذا الكتاب مأخوذ كجزء من كتابه الرائع زاد المعاد. يعني أخذوا من زاد المعاد هذا الجزء المتعلق بالأمور الطبية الصحية النبوية وجعلوه مفردا في كتاب، لكن هو جله ومعظمه أو كله مأخوذ من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.